باب العدل حر. في هذا الباب سيتكلم عن العدالة والشهادات، وتكلمنا عن طرف من أدلتها ومن الأحاديث التي تدل عليها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم دعا ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. والبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. وفي حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. الحديث أخرجه مسلم. وفي حديث الأشعري بن قيس عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا يقتطع فيها مال امرئ مسلم اقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي وقال إسناده جيد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة، وأقام كل واحد منهما بينة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقسم بينهما. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري يمينا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه من ابن السبيل. رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له أنه أخذها بكذا وكذا وهو في ذلك كاذب وليس كذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه لم يوف. وفي حديث جابر عند الدارقطني بإسناد فيه مقال قال: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها نتجت عنده، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه أن رجل اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة وليس لأحدهما بين، ليس لواحد منهما بين، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. التصحيح الحديث. وحديث كذلك ابن عمر عند دارقطني بإسناد فيه مقال قال: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. وحديث عائشة عند الشيخين قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجية نظر آنفا إلى أسامة بن زيد إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ولأن أسامة بن زيد كان أبيض كان يختلف عن أبيه كان أحدهما أبيض والآخر أسود فكان يطعن فيه من الطاعنين أحيانا بذلك. وهذا الحديث يدل على اعتبار القيافة لأن مجزز هذا قائف. نعم. ثم قال هنا والعدل حر. العدل حر، الشرط في العدالة الحرية، معناها هذه شروط العدالة. أولا العدل لا بد أن يكون حرا، لأن العبد يمنعه نفسيته الضعيفة، نفسيته التي تقوده إلى الرذائل أحيانا وتقوده إلى الضعف عن تبيان الحق، تمنعه من العدالة. نعم. مسلم لا بد أن يكون مسلما، هذا شروط العدالة، لا بد أن يكون حرا، لا بد أن يكون مسلما. عاقل لا بد أن يكون عاقلا، في المجنون لا بد أن يكون حرا، في العبد لا يشهد إلا في مسائل خاصة، ولا بد أن يكون مسلما، في الكافر لا يشهد أيضا إلا في حالة مثل المستفيضة، إذا كان ضمن المستفيضة. وأن يكون عاقلا ذلك في المجنون لا يشهد، لأنه لا يدرك المسائل أصلا. بالغ الصبي أيضا لا يعتبر من العدول، لا يشهد لأنه ليس عادلا، بلابس إذا كان ضمن الصبيان وشهدوا على قضية الجراحات. نعم. بلا فسق وحجر. بلا فسق وحجر معناه أن يكون خاليا من الفسق، وأن يكون خاليا من الحجر المانع من الشهادة. الحجر المانع من الشهادة هو حجر الصبي وحجر المجنون. وأما بالنسبة لحجر المرأة فليس مانع من الشهادة، حجر المفلس ليس مانع من الشهادة. وبدعة أنا يكون خاليا من البدع، فالمبتدع لا يشهد. وإن تأول، وسواء كانت هذه البدعة سواء تعمد هذه البدعة وفعلها عن جهل أو حتى تأول في فعلها، كخارجين كمثل الخوارج لا يشهدون عند أهل السنة. وقدري لا يشهد عند أهل السنة، يقول بأن القدر أن الأمر أنوف. لم يباشر كبيرة. والشرط أيضا في العدل أن يكون غير مباشر للكبائر، معناها لا يباشر الكبيرة. أو كثير كذب كذلك الشرط في العدالة أن يخلو صاحبها من كثير الكذب. أو صغيرة خسة، كذلك الشرط في العدالة أن يخلو صاحبها من صغيرة الخسة، وصغيرة الخسة كسرقة لقمة أو نحو ذلك، هذه صغيرة ولكنها من صغير الخسة. والسفاهة، وأن يخلو الشرط في العدالة كذلك أن يخلو صاحبها من السفاهة، أن يكون سفيها. ولعب نرد، وأن يخلو من أفعال السفهاء كلاعب النرد. النرد لعبة تلعب بآلات مؤداها القمار، معناها تلعب على آلات معينة تكتب عليها أسماء معينة، والغرض منها هو أن يحصل قمار بين اللاعبين. وورد في حديث مسلم النهي عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقال له الرند، ويقال له الكعاب، ويقال له الرندشير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم: من لعب الرندشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودم. ذو مروءة، لا بد أن يكون العدل صاحب مروءة. والمروءة ملكة تحمل على محاسن الأفعال وتمنع من قبائحها. بترك غير لائق، نعم، لا بد أن يكون لها مروءة، ومن علامات المروءة أن يترك غير لائق، أن يترك غير اللائق، غير اللائق بأجل المروءة. من حمام، من حمام، من لعب بالحمام. والسماع غناء، وسماع غناء، ومن استماع الأغاني. ودباغة، ودباغة لا يحتاج إليها لمن اضطر إليها، دباغة الجلود. وحياكة اختيارا، وحياكة لم يحتاج إليها اختيارا، معناها أن يساوي لها المسائل اختيارا بأن لم يحتاج إليها. ما إذا احتاج إلى الدباغة والحياكة في عمل يكسب به قوته فلا باس حينئذ، فلا يضره ذلك. ما هي الحياكة؟ الحياكة هي نسج، نسج الثياب ونسج الخيام، نسج، الحياكة هي النسج. وإدامة الشطرنج، حكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوكة ولا تشاكوا. وإدامة الشطرنج، نعم، وإدامة الألعاب التي ليست قمارا ولكنها من باب العبث كالشطرنج. وإن أعمى في قول، والشاهد إذا توفرت فيه شروط العدالة لا يضره إذا كان ناقصا جسديا كأن كان أعمى، لكن الأعمى إنما يشهد في الأقوال لا في الأفعال لأنه لا يراه. في قول أو أصم في فعل، وكذلك تجوز شهادة الأصم التي توفرت فيه شروط العدالة في الأفعال لأنه يرى ولا يسمع، الأفعال دون الأقوال، لا يشهد بالأقوال وإنما يشهد بالأفعال، ليس بمغفل. والشرط في العدل أيضا، شرط في الشاهد العدلي من شروط العدالة أن يكون الشخص غير مغفل. فالمغفل الذي يسقى له الكلام سقيا أو تمرر عليه المسائل تمريرا ولا يشعر بها، فهذا لا يشهد لأنه قد يلقن شيئا من دون شعور. إلا فيما لا يلبس، إلا فيما لا يلبس، كأن شهد مثل المغفل في أن هذا هو زيد ويعرفه، هذا أقول هذا هو زيد فيما لا يختلط، كأن يشهد على عين شخص معي. ولا متأكد القرب، والشرط في العدل لا يكون إذا توفرت شروط العدالة في إذا توفرت شروط العدالة في شخص هناك شروط أخرى لقبول شهادته، وهي أن لا يكون متأكد القرب، معناها فلا تقبل شهادة القريب لقريب. كأب وإن علا، مثلا الأب لا يشهد لابنه، والجد لا يشهد لابنه، وجد الجد لا يشهد لابنه، الأب وإن علا. وزوجهما، نعم، وزوج الأب والجد، أنا زوجة الجد وزوجة الأب وزوجة جد الجد، هذه لا تشهد، لا يشهد لها الابن ابن، ولا تشهد ولا تشهد ولا تشهد لها هذه الزوجات للابن. وولد، كذلك الولد، الولد لا يشهد للأب ولا يشهد الأب له. وإن سهل، وإن سفل، وإن سفل ولد الولد، الولد ولد الولد أيضا لا يشهد له الأب ولا يشهد هو الأب. كبنت وزوجها، كذلك البنت، البنت لا تشهد للأب ولا يشهد لها، وزوجهما زوج البنت والزوجة الولد أيضا لا يشهدان لأبي ولا يشهد لهم. وشهادة ابن مع أبي. أكمل كلام. واحدة. شهادة ابن مع أبي واحدة. إذا جاء ابن وأبوه وشهدا في قضية معينة فإن هذه تعتبر شهادة واحدة. تبطل شهادة أحدهما وتبقى شهادة واحدة. ككل عند الآخر. ككل عند الآخر. كذلك لا يشهد كل واحد من الذين لا يشهدون لأقربائهم. لا يشهد كل واحد من عند الآخر. فإذا كان مثلا الأب قاضيا لا يشهد عنده الولد، وإذا كان الولد قاضيا لا يشهد عنده الولد، وهكذا. أو على شهادته. كذلك لا يشهد على شهادته، يشهد على أن مثلا يشهد على أن لا يشهد الابن مثلا على شهادة الأب ولا على حكمه، كذلك الأب. أو حكمه بخلاف أخ لأخ. أيوة، بخلاف أخ لأخ، بخلاف الأخ للأخ، فإن الأخ يشهد للأخ، أخ يشهد للأخ إن برز، إذا كان عدلا مبرزا، إذا كان عدلا مبرزا معناها عدلا تام العدالة. ولو بتعديل، ولو كان الحكم على تبريزه جاء أصلا عن طريق التعديل، معناها لم يعرف كعدل مبرز وإنما عدله المبرز، فقالوا إنه عدل مبرز، قالوا إنه عدل مبرز. وتؤولت أيضا بخلافه، وتؤولت أيضا، تؤولت أيضا مدونة بخلافه، بأن الأخ لا يشهد للأخ. كأجير ومولا وملاطه. كأجير ومولا وملاطه. كأجير، كأجير، الأجير يشهد لمؤجره إذا كان مبرزا، ويشهد المؤجر أيضا لأجيره إذا كان كل منهم مبرزا، كل واحد يشهد للآخر إذا كان مبرزا. ومولا، ومولا كذلك، المولى، المولى الأسفل والمولى الأعلى، تصح الشهادة بينهما، بينهما يشهد كل واحد منهما للآخر إذا حصل التبريز، حصل التبريز لكل واحد منهم. وملاطه، وملاطه كذلك، الملاطف أي الصديق يشهد لصديقه إذا كان كل منهما مبرزا يشهد للآخر. ومفاوض في غير مفاوضة، ومفاوض كذلك في غير مفاوضة، المفاوض الذي اشترك مع مع مع اشترك اشترك احد اذا اشترك اثنان شركة مفاوضة فإن المفاوضة يشهد يشترك اثنان في شركة مفاوضة فإن المفاوض يشهد لشريكه إذا كان ويشهد له إذا كان كل منهما مبرزا في غير مفاوضة، في غير مفاوضة معناها لا يشهد له فيما يتعلق بشركة المفاوضة، يشهد له فيما يتعلق بشيء آخر. وزائد أو منقص، وكذلك زائد أو منقص معناها من شهد شهادة وزاد فيها أو شهد شهادة وزاد فيها إذا كان مبرزا فإنه تقبل شهادته. أو منقص، ومنقص معناها شهد شهادة وزاد فيها أو شهد شهادة ونقص فيها فإنه يقبل من ذلك إذا حصل له التبريز. وذاكر بعد شك، كذلك الذاكر بعد الشك إذا قال أشك ثم ذكر بعد ذلك فإذا كان من المبرزين فإنه تقبل شهادته. وتزكية، وتزكية وكذلك تقبل شهادة من شهادة من الشهادة من معدل من معدل ب من معدل بتزكية مبرز، من عدل بتزكية مبرز أيضا تقبل شهادته. أيوة. وإن بحد من معروف، وإن بحد من معروف كذلك، وإن كانت الشهادة التي تكلمنا عن قبولها في حد في الدماء والحدود من معروف، معناها لا بد أن يكون المزكى معروفا عند القاضي من معروف، معناه يبدأ يكون المزكى معروفا انت القاضي. إلا الغريبة. إلا الغريبة فإنه لا يشترط معرفته قاضي له. مثلا أن يكون المزكي مزكي، يعني يكون المزكي ما هو المزكى، يكون المزكي معروفا من معروف، معناها تكون التزكية من معروف، معناها يكون المزكي يعرفه القاضي ويعرف أنه أهل للتزكية. إلا إذا كان المزكى أجنبيا فإنه لا يشترط معرفة القاضي المزكي. للغريبة. الغريبة إذا كان المزكى غريبا أجنبيا لا تشترط معرفة القاضي المزكي، لأنه لن يزكيه إلا أهله. بأشهد أنه عدل. أيوة، ما هي صيغة التزكية؟ يقول أشهد أنه عدل رضا من فاطن. لا بد أن تكون التزكية بالشروط المزكي أن يكون فاطنا ذكيا عارفا، أن يكون عارفا بشروط التزكية، لا يخدع ولا يكون من يخدع أو من المغفلين، فهؤلاء لا يزكون. معتمد على طول عشرة. لا بد أن يعتمد في تزكيته للشخص الذي سيزكيه على طول العشرة، يعني طول المعاملة. لا سماع من سوقه، معناها لا يعتمد في التزكية، لا يعتمد المزكي في التزكية على السماع من سوقه، على ما يسمعه في سوقه في السوق، أو على السماع من محلته، على ما يسمعه في قريته أو محلته اللي هي قريته. إلا لتعذر. إلا لتعذر، إلا إذا تعذر تزكية شخص احتيج له في الشهادة ولم نجد إلا سماعا إلا ما يقوله السوق وما تقوله المحل، فإنه يعتمد عليه. ووجبت إن تعين كشرح. ووجبت إن تعين كشرح، وجبت التزكية إن تعين الإشهاد. إذا تعين الإشهاد تجب التزكية كشرح، كذلك الجرح يجب إذا أكمل كلام. إن بطل حق إذا كان تركه يؤدي إلى بطلان حق معين، فيجب الجرح، يجب الحكم بالجرح وبالتعديل في الصورتين. وندب تزكية سر معها. وندب للقاضي أن يزكي تزكية سر مع تزكية الإعلان، فإن هذا شخص زكي تزكية إعلان، لكن يندب له هو أن يكون عنده شخص لا يعلمه الناس سرا يزكي له الأشخاص، فبعد أن يزكون تزكية علنية يعرضهم على مزكي السر فيضيف تزكيته. المتعدد معناها أن يتخذ متعددين في تزكية السر، أن يتخذ اثنين مثلا أو ثلاثة في تزكية السر. وإن لم يعرف الاسم. وبالنسبة للمزكي يجوز أن يزكي من لم يعرف اسمه، أن يزكي شخصا يعرف عينه ولكنه لا يعرف اسمه. نعم. أو لم يذكر السبب. ويجوز أن يزكي شخصا ولا يذكر سبب تزكيته بخلاف الجرح. بخلاف الجرح، خلاف الجرح لا بد أن يذكر الاسم وأن يذكر السبب في الجرح. الجرح لا بد للمزكي المجرح أن يذكر السبب والاسم. وهو مقدم. وهو مقدم اللي هو الجرح، الجرح مقدم على التعديل، فإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح على التعديل. وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد. أيوة، إذا شهد هذا الشخص المزكى مرة ثانية بعد شهادة الأولى، هو زكي في المرة الأولى وشهد، ثم جاء مرة ثانية ليشهد، هل نحتاج إلى إعادة التزكية أو تكفيه التزكية الأولى؟ فيه تردد، من الصحيح أنه تكفي تزكية الأولى ما لم يثبت جرح. وبخلافها لأحد ولديه على الآخر. وبخلافها، بخلاف الشهادة لأحد ولديه، ضمير رجع للشهادة، بخلافها هذا عطف على أخ، بخلاف أخ التي في بداية الباب، وبخلافها اللي هي الشهادة على أحد لأحد ولديه معناها يجوز للأبي أن يشهد لأحد ولده على الآخر. نعم. أو أبويه يجوز للولد أن يشهد لأحد أبويه على الآخر، لأمه أو لأبيه. إن لم يظهر ميل له. إذا كان الأب لا يظهر منه ميل إلى الولد الذي شهد له، وإذا كان الولد لا يظهر منه ميل إلى الأب الذي شهد له، فلا عدو. ولا تجوز الشهادة شهادته لا تتوجه من شخص عدو إلى عدو. العدو معنى العدو لا تقبل شهادته عليه. ولو على ابنه. ولو على ابنه لا تقبل شهادته على العدو ولا على ابن العدو. إذا كان شخص عدوا لشاهد معين فلا تقبل شهادته عليه. كان شخص عدوا لشاهد معين فلا تقبل شهادته عليه. ولا تقبل شهادته على ابنه. لأن زيد عدو لعمر فلا تقبل شهادته على عمر ولا على ابن عمر. أو مسلم وكافر. ولا تقبل أيضا أو بين مسلم أو عداوة أو كانت عداوة بين مسلم وكافر. حتى ولو كانت العداوة بين مسلم وكافر عداوة دنيوية فإنه لا يشهد المسلم على الكافر ولا الكافر على المسلم. أما العداوة الدينية فلا تمنع من الشهادة. وكافر وليخبر بها. وليخبر بها لي عداوة وليخبر بها. نعم. عداوة ويخبر بها يخبر بالعداوة. نعم. كقوله بعدها. نعم. تتهم. نعم. وليخبر بها. أيوة. كقوله بعدها معناها معناها لابد أن يخبر بها حتى يكون ذلك لأنه إذا أخبر بها يكون ذلك طعن في الخصم. إذا أخبر الخصم بالعداوة يكون ذلك طعنا في الخصم الذي سيشهد عليه. يقول هذا عدوي لا يشهد عليه. أيوة. مثل لي لقرينة من القرائن التي تعرف بها العداوة. قال كقوله بعدها أي بعد الشهادة. تتهمني. قوله بعد الشهادة تتهمني. تتهمني وتتهمني والصحيح تشتمني. صحيح تشتمني. صحيح تشتمني وتشبهني بالمجانين. إذا شهد شاهد وبعد شهادتي على سيدي قال له أنت تشتمني وتتهمني بالمجانين هذا يدل على أنه عدو وتشبهني بالمجانين هذا يدل على أنه عدو له وبالتالي شهادته عليه لا تقبل. مخاصمة طبعا إذا كان هذا طبعا في الخصومة أنه هو أدلى بشهادته ثم خاصم المشهود عليه وقال تتهمني تشتمني وتتهمني بالمجانين وتشبهني بالمجانين هذا يدل على أن الشخص الشاهد أنه عدو للمشهود عليه وبالتالي ترد شهادته. أما إذا كان شاكيا معناها قال له هذا شاكيا معناها رفع القاضي يقول يا قاضي هذا الشخص يشتمني ويتهمني ويشبهني بالمجانين فأنا أشكو منه هذا لا يدل على عداوتي. نعم. خاصما لا شاكيا. لا شاكيا. خاصما لا شاكيا. إذا كان ذلك من باب خصومة المشهود عليه لا من باب الشكوى التي يرفعها القاضي. واعتمد في إعسار بالصحبة. واعتمد في إعسار على صحبة معناها في الإعسار في الحكم بالإعسار على زوج معين ادعت زوجته أنه أعسر عن النفقة أنه لم يستطع النفقة فإنه يحكم بالقرائن يستدل بالقرائن من هذه القرائن اعتمد في الإعسار على صحبة معناها الصحبة يعتمد في الإعسار على الصحبة على طول الصحبة على صحبة شيء سالم بصحبة وقرينة الصبر ضر وقرينة الصبر ضر معناها القرائن التي تدلنا على أنها شخص مؤثر هي أولا الصحبة حتى نطلع على أحواله الصحبة لأن الصحبة هم الذين يطلعون على أحواله أن المعاشرة والمعاملة هي التي تطلعنا على أحواله وكثرة صحبته هو الذي يطلعنا على أحواله وقرينة صبر ضر كذلك إذا كانت هناك قرينة تدل على صبر الضر على صبر الضر الحاصل منه كضرر الزوجين ضرين كضرر الزوجين كذلك ضرر الزوجين يعتمد في إثباته على القرائن كقوله بعدها تشتمني وتشبهني بمجانين مخاصما لا شاكيا واعتمد في إعسار بصحبة واعتمد في إعسار بصحبة قال إنه يعتمد في إثبات الإعسار على الصحبة الصحبة هي التي بواسطتها يمكن أن يثبت الإعسار على الزوج إذا دعته الزوج نعم وقرينة الصبر ضر وكذلك قرينة صبر الضر إذا كانت هناك قرينة تدل على صبر الضر يعمل بها نعم كضرر الزوجين كذلك ضرر الزوجين يعتمد فيه على قرينة الضر وعلى المعاشرة ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه يعني أن الشاهد لا حرص على إزالة النقص فيما رد فيه بحيث مثلا رد بالفسق حرص على إزالة نقصه بشهادته يشهد رد بسبب معين فحرص على إزالته من خلال الشهادة فلا تقبل شهادته حينئذ لفسق أو صبا أو رق أو على التأسي نعم لفسق أو صبا أو رق معناها إذا ردت شهادته لفسق ردت شهادته لأنه رقيق لأنه عبد أو أمته أو ردت شهادته لصبا لأنه لم يبلغ فإذا حرص على الشهادة فيما ردت فيه شهادته فذلك يمنع قبول شهادته أو على التأسي أو على التأسي كذلك إذا كان شهادته من باب أن يتأسى أي من باب أن يثبت لشخص معين وصفه هو حتى يكون أسوة به معناها أنه شهد على شخص معين حتى يستوي حاله وحال هذا الشخص مثلا هذا الشخص هو مثلا ولد سنة شهد على أن هذا ولد سنة حتى يشاركه في الصفة كشهادة أن هذا ولد سنة حتى يشاركه في الصفة كشهادة أو أسيطي أمهلة كشهادة ولد الزنا فيه كشهادة ولد الزنا فيه إذا شهد ولد الزنا في الزنا تعد شهادته لذلك لأنه يريد التأسي يريد أن يكون الولد الناجم عن الزنا مشاركا له في الصفة أو من حد فيما حد فيه أو من حد فيما حد فيه إذا حد شخص في السرقة وشهد على السرقة فإنه ترد شهادته في السرقة لأنه ربما أراد بذلك التأسي أراد بذلك أن يجد من يشاركه في الوصف ولا إن حرص على القبول ولا إن حرص على قبول الشهادة إذا كان يحرص على أن تقبل شهادته فذلك من موانع قبول الشهادة كمخاصمة مشهود عليه مطلقا كمخاصمة مشهود عليه كأن يخاصم المشهود عليه لتقبل شهادته فإذا خاصم المشهود عليه الذي أدلى بشهادته عليه هذا شخص أدلى بشهادته على مشهود فخاصم المشهود من أجل أن تقبل شهادته فهذا مانع من قبول الشهادة أو شهد وحلف خاصم المشهود عليه مطلقا خاصم المشهود عليه مطلقا أو شهد وحلف خاصم المشهود عليه مطلقا مطلقا أو شهيد أو حليف. مطلقا سواء كان الحق المشهود فيه حقا يتعلق بالله أو يتعلق بالآدمي أو شهد وحلف على الشهادة. فإذا شهد وحلف على الشهادة فهذا دلالة على حفظه على قبول الشهادة، حلف قبل أن يفسر الحديث فهذا دليل على حفظه على قبول الشهادة، وهذا مانع من قبول الشهادة. أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي. ورفع قبل الطلب في محض حق الآدمي، وإذا كان الحق يتعلق بالآدمي رفعه إلى القاضي، رفع شهادته إلى القاضي قبل الطلب، شهد فيه قبل أن يطلب الشهادة، فهذا راد لشهادته. إذا كان الحق حقا للآدمي ورفعه هو إلى القاضي، رفعه الشاهد إلى القاضي أنه شهد فيه قبل أن يسأل الشهادة، فهذا مانع من قبول شهادته كذلك. وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان. وأما إذا كانت القضية في محض حق الله فتجب المبادرة بالإمكان، تجب على الشاهد المبادرة ذلك بقدر الإمكان، ولا يقدح ذلك مبادرته لا تقدح في الشهادة. بالإمكان إن استديم تحريمه. إن كان تحريمه تحريما دائما. وسيعطي أمثلة كعتق. كالعتق، فإن العتق حق لله، فإذا شهد فيه فيجب أن يسرع في أداء شهادته على أن فلان اعتق. وكذلك إذا دام التحريم فإنه لا بد من الإسراع في الشهادة إذا تعلقت بحق الله كالعتق، لأن التحريم يدوم، لأن تحريم استخدام استقاق الحر تحريم دائم. وطلاق كذلك، إذا شهد على أن فلان طلق امرأته فهذا الحرمة فيه مستديمة، لأنه لا يجوز له أن يتخذها زوجة ما دام طلقها، فهذا حق يتعلق بحق الله، فيجب الإسراع في أدائه كأداء شهادته، ولأنه حق لله مستديم التحريم. نعم. وطلاق ووقف. ووقف كذلك، إذا شهد على أن هذه الأرض وقف على أولاد فلان، وينبغي أن يسارع في هذه الشهادة، لأن تحريم استغلال الوقف مستدام. نعم. ورضاع. ورضاع كذلك، إذا شهد على أن فلانة أرضعت فلانة، فإنه ينبغي أن يسارع في ذلك، لأن الحق حق لله ولأنه مستديم التحريم. وإلا خير كالزنا. وإلا لم يكن محضا، لم يستدم تحريمه، يعني كان تحريمه غير مستدام كالزنا، فإنه يخير بين الإسراع وعدم الإسراع في أداء الشهادة، لأن وإذا شهد على أن فلان زنى فهذا ليس أمرا مستديما، لأنه إنما شهد على فعل انقطع. خير هو بين الإسراع وعدم الإسراع في أداء الشهادة. كالزنا بخلاف الحرص على التحمل. بخلاف الحرص على التحمل، أما الحرص على التحمل فإنه لا يمنع من قبول الشهادة. كالمختفي كذلك، شهادة المختفي من اختفى شهد على أمر لا وشهد عليه من حيث لا يعلم مشهود عليه، هل يقول من قبول الشهادة؟ يحصل على التحمل، أن تحمل الشهادة أصلا لا يمنع من قبول شهادته، وكذلك إذا شهد مختفيا على مشهود عليه لا يراه أيضا لا يمنع من قبول شهادته. ولا إن استبعد كبدوي. ولا إن استبعد كبدوي لحضري. كذلك لا تقبل شهادة بدوي لحضري لأنها مستبعدة عادة، لأنه عادة أنها عادة مستبعدة، يستبعد أن يشهد البدوي الحضري، وبالتالي لا تقبل شهادته كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به. بخلاف إن سمعه أو مر به، بخلاف ما إذا سمع البدوي الحضري أو مر به، أو مر بالحضري مرورا لم يشهد، وإنما لم يجلس للشهادة، وإنما سمع وهو مار ومر به وسمع سمع الحق الذي طلب به، سمع صيغته الشهيد به، هذا يجوز، حينئذ لا تعد شهادته. إذا كان البدوي إنما سمع ذلك فقط عن بعد أو مر وصادف ما شهد به فهذا لا ترد شهادته. ولا سائل في كثير. ولا سائل في كثير، السائل أي الذي يسأل الناس لا يشهد في الكثير، لا يشهد في المال الكثير. بخلاف من لم يسأل. بخلاف من لم يسأل، أما من لم يسأل فإنه يشهد في المال الكثير القليل، يشهد في ذلك كله. أو يسأل الأعيان. أو يسأل الأعيان، كذلك من يسأل الأعيان ولا يسأل عامة الناس فإنه يجوز له أن يشهد على عامة الناس في المال الكثير القليل. ولا إن جر بها نفعا. كذلك الشهادة إذا جر بها نفعا لنفسه لا تقبل شهادته، إذا كانت الشهادة تجر نفعا لنفسه لا تقبل الشهادة، لا تمضى شهادته. سأعطيك أمثلة. كعلى مورثه المحصن بالزنا. كعلى مورثه المحصن بالزنا، كأن شهد على مورثه، معنى على من يرثه هو، من على شخص إذا مات يرثه هو، كمن شهد على أخيه وهو محصن بالزنا ليقتل بالرجم حتى يرثه هو. نعم. أو قاتل العمد. أو قاتل العمد، من شهد على عمه بقتل العمد ليرثه، شهد عليه بقتل العمد ليقتل العم فيرثه الابن، فهذا لا تقبل شهادته. إلا الفقير. إلا الفقير، إلا إذا كان العم والأخ كل منهما فقير فإن الشهادة تقبل، لأنه حينئذ تنتفي التهمة، حينئذ تنتفي التهمة، لأنه إنما يشهد عليه ليقتل حتى لكي يرثه، فإذا لم يكن عنده شيء يرثه فلن يشهد عليه لأن يشهد ليقتل. أو بعتق من يتهم في ولائه. أو بعتق من يتهم في ولائه، كذلك إذا شهد بعتق من يتهم في ولائه، أنا بعتق شخص يتهم في أنه يريد ولاءه، لأنه مثلا شخص عتقه أبوه وأبوه مات ولا وارث له إلا هو أو البنات، فإنه في هذه الحالة الولاء للابن، وبالتالي خاصة إذا كان المعتق غنيا، إذا كان المعتق غنيا فإنه يتهم في ذلك، يتهم في أنه أراد ولاءه، أنه شهد بعتقه ليليه هو. نعم. أو بدين لمدينه. أو بدين لمدينه، كذلك إذا شهد بالدين لمدينه لمن يطالبه بالدين، لأنه يريد أن يتقرب له بذلك، لأنه لمدينه، لأنه يريد أن يحوز مدينه شيئا من المال حتى يقضيه، شهد بدين لمدينه، معناها زيد يطالب عمرا بدين، فشهد لعمر بأنه يطالب زيدا بشيء حتى يعطيه زيدا هذا الشيء الذي يطالبه به فيأخذه هو منه، لأنه يطالبه بالدين سيستفيد قضاء، لأنه سيستفيد، لأنه يؤمل أن يستفيد قضاء دينه من شهادته بالدين للمدين، إن المدينة إذا وجد شيئا سيقضيه منه في العادة. بخلاف المنفق عليه. بخلاف المنفق عليه، خلاف المنفق فإنه يجوز أن يشهد للمنفق عليه، المنفق الذي ينفق على شخص معين يجوز له أن يشهد له بشيء. وشهادة كل للآخر. وشهادة كل للآخر. نعم. يجوز أن يشهد زيد لعمر مثلا ليس بينهما علاقة. ليس بينهما علاقة الأبوة ولا علاقة العلاقة من العلاقات التي قلنا إنها تمنع معها الشهادة. ليس بينهما علاقة عصرة قرب تمنع الشهادة ولا عصرة مصلحة تمنع الشهادة ولا علاقة عداوة تمنع الشهادة. ليس بينهما علاقة وإنما هما شخصان عاديان. يجوز أن يشهد كل منهما علاقة. وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض. وإن بالمجلس وإن كانت شهادته أحدهما الآخر بالمجلس معناها جلسا في مجلس واحد شهد أحدهما كل منهما الآخر شهد كل منهما الآخر هذا يجوز. نعم. والقافلة بعضهم لبعض كذلك القافلة التي تسير إلى مهمة معينة في زمان معين وإلى مكان معين فإنها يجوز أن يشهد بعضها لبعض بعضهم لبعض في حرابة للمجلوبين في حرابة أن يشهد بعضهم لبعض في حرابة للمجلوبين أن يشهد بعضهم لبعض في حرابة مثلا لأنهم حوربوا مثلا أنهم حوربوا أخيانهم كذا أو أعطى مثالا بالحرابة وللمجلوبين. أما المجلوبين من بلاد الكفر فإنهم لجهلنا بعدالتهم لا تقبل شهادتهم. نعم. إلا كعشرين ولا من شهد له. إلا كعشرين إلا إذا كان العدد كثيرا إذا ذهبت مستفيضة إذا كان العدد عادا كثيرا كالمستفيضة المستفيضة التي تحصل العلم فتكون بمثابة التواتر فهذه تقبل شهادتها. نعم. كعشرين أعطى مثالا بعشرين على المستفيضة كعشرين ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية ولا من شهد له معناها لنفسه هذا منها راجع على نفس الشاهد ولا من شهد له أي لنفسه ولا إذا شهد لنفسه بكثير ولغيره بوصية معناها جمع الشهادة شيئين جمع الشهادة لنفسه بالكثير ولغيره بوصية لا تقبل شهادته. وإلا قبل لهما وإلا قبل لهما لا إذا شهد بالتافه لنفسه وبالوصية لغيره فإنه يقبل لهما لا تقبل الشهادة لهما. أما الأول فتقبل شهادته فيما يتعلق بالوصية ولا تقبل شهادته فيما يتعلق بنفسه إذا شهد بكثير لنفسه وبالوصية لآخر فإنه تقبل شهادته في باب الوصية ولا تقبل شهادته فيما يتعلق بما شهد به نفسه. وأما إذا كانت قضية تافهة فإن الشهادة تقبل لهما معا قضية متعلقة به هو تافه. ولا إن دفع كشهادة بعض العاقلة بفسق نعم ولا إن دفع ضرا كذلك الشهادة إذا دفع ضرا لا تقبل إذا دفع بها الشاهد ضرا لا تقبل شهادته. نعم أعطى مثلا كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل مثلا كأن شهد بعض العاقلة بعض الذين يعقلون هذا بعض الذين يعقلون هذا الميت سيدفعون ديته هذا ميت هنا قتله قاتل هناك جماعة من الناس قبيلة ستدفع ديته هذه القبيلة التي ستدفع ديته إذا شهد أشخاص منها على شهود القتل الذين ثبت بهم القتل عند القاضي ثبت بهم القتل على زيد الذي من هذه القبيلة وسيدفعون عنه دية يدفعون عن الدية فهذا زيد من قبيلة بني لحيان وسيدفعون طبعا بهم الأحيان زيد قتل خطأ عمرا، وجاء شهود وشهدوا أن عمرا قتله زيد، فطبعا العاقلة هي بنو الأحيان سيدفعون دية عمري. فإذا قامت جماعة من بني الأحيان وشهدت بفسخ شهود القتل فهذا لا يقبل، لأنها تدفع عن نفسها دفع العاقلة، نعم. أو المداني المعسر لربه، كذلك المداني المعسر معناها المدان الذي يطالب بالدين، المدان معناها المدين، المدان بمعنى رافع، المدين الذي يطالب بالدين إذا شهد لرب الدين وهو معسر لا يستطيع أن يدفع الدين الذي يطالب به، إذا شهد لرب الدين أي الدائن فإن شهادته له لا تقبل، لأنه يريد أن يخفف بها، يريد أن يستعطف بها الدائن حتى يخفف عنه أو يمهله. أو المدان المؤسر لربه، قلنا إن المدان المؤسر إذا شهد لرب الدين لا تقبل شهادته، لأنه يريد أن يستعطفه حتى يخفف عنه أو يمهله ولا مفتن لتهمته بذلك، ولا مفتن على مستفتيه. كذلك المفتي لا يشهد للمستفتي إذا كانت مسألته مما ينوى فيه كانت مسألته ينوى فيها معناها تقبل فيها نيته المفتي. ولا مفتن على مستفتيه إن كان مما ينوى فيه كان الأمر الذي افتاه فيه مما ينوى فيه تقبل فيه نية المستفتي. وإلا رفع، بأن لم يكن مما ينوى فيه يرفعه المفتي إلى القاضي، نعم يرفع شهادته إلى القاضي فيشهد بها. ولا إن شهد باستحقاق أكمل كلام وقال أنا بعته له، نعم ولا شهد باستحقاق بقضية معينة، شهد لزيد باستحقاق قضية معينة ثم قال أنا بعته له، هذا لا تقبل شهادته حينئذ، لأنه يدفع بذلك ضرا عن نفسه. أيوة. ولا إن حدث فسق بعد الأداء، كذلك إذا حدث فسق للشاهد بعد الأداء قبل الحكم فإنه لا تقبل شهادته بخلاف تهمة جر، فما إذا اتهم فقط بجر المنفعة ولم يجر له شهادة ولم تجر له منفعة حقيقة، وإنما اتهم تهمة خفيفة بجر المنفعة فإن ذلك لا يمنعه، من قبول شهادته. ودفع، وكذلك إذا اتهم في دفع الضر ولم يكن دافعا لضر في حقيقته وإنما اتهم تهمة خفيفة في دفع الضر فذلك لا يمنع من قبول شهادته. وعداوة، وكذلك التهمة بالعداوة، تهمة العداوة لم يكن عدوا، المشهود عليه ليس عدوا ولكن تهم الشاهد بالعداوة وهو في الحقيقة ليس عدوا فهذا لا يمنع أيضا من قبول الشهادة. ولا عالم على مثله، كذلك العالم على مثله، قل فقط لقبل هذا ودفع وعداوة قبل هذا. ولا إن حدث فسق بعد الأداء بخلاف تهمته، أيوة. ولا عالم على مثله لا يتقبل شهادة العالم على مثله لكثرة العداء لكثرة الحسد بين العلماء، وهذا طبعا مثلا هذا مبناه معناه إذا ثبت أنه لا عداوة ولا حسد بين بين بين العالمين تجوز شهادة كل واحد منهم على الآخر. ولا إن أخذ من العمال إذا أخذ من العمال شيئا كان يجالسهم فإنه لا يشهد فإنه لا يشهد لهم. أو أكل عندهم. أكل عندهم، كان يجالسهم وكان يأكل عندهم، فإنه لا تقبل شهادته لهم. بخلاف الخلفاء. عمالي معناها عمالي الولايات، كالأمراء كالعمال الذين نصبوا للعمل في ولايات معينة. إذا كان الشخص يدخل عليهم ويجالسهم ويأكل عندهم فإنه لا تقبل شهادته لهم. بخلاف الخلفاء فإن الدخول عليهم لا يمنع من قبول شهادتي عليهم ولهم. ولا إن تعصب لا إن كان متعصبا لقومه فإنه لا تقبل شهادته عليهم ولهم. لا ظهر منه التعصب، إذا دلت قرائن وبدت أحوال تدل على أنه متعصب لقومه فإنه لا تقبل شهادته لهم. كالرشوة كذلك، إذا كان مرتشيا، إذا كان يأخذ الرشوة فإن هذا ساق مسقط للشهادة، لا تقبل شهادته، هذا قادح في الشهادة، فشهادته لا تقبل. من أخذ الرشوة سقطت شهادته. كالرشوة، من الرشوة بالتثليث، إن اشتقلت الرشوة، إن اشتقلت الرشوة، إن اشتقلت الرشوة، وثلث. وتلقين خصمي. كذلك إذا كان يلقن خصم، إذا اشتهر بتلقين الخصم حجته فإن هذا يسقط شهادته. ولعب نيروز كذلك، إذا اشتهر بلعب النيروز وهي لعبة مجوسية فإنه أيضا يسقط شهادته، فإن هذا ساقط مسقط لشهادته. والمطل ومطل كذلك، إذا عرف بالمطل إذا كان يأخذ أموال الناس ولا يردها إليه فإن هذا أيضا مسقط للشهادة. وحلهم بطلاق كذلك، إذا كان يكثر الحليف بالطلاق فإن هذا مسقط للشهادة. وعتق وكان يكثر الحليف بالعتق فإن ذلك مسقط للشهادة. وبمجيء مجلس القاضي ثلاثة، وإذا جاء إلى مجلس القاضي ثلاث مرات فإنه لا يمكن أن يشهد عنده. وتجارة لأرض حرب كذلك، إذا كان يتجر لأرض الكفار أرض الحرب فإن ذلك مسقط لشهادته. والسكنى مغصوبة وذلك إذا كان يسكن في دار مغصوبة فإن ذلك مسقط لشهادته. أو مع ولد شريب كذلك، إذا كان ولده شريبا يشرب الخمرة وكان يسكن معه فإن هذا مسقط لشهادته. وبوطئ من لا توطأ كذلك، إذا وطئ من لا توطأ لمانع شرعي كالحائض أو كالأمة المشتركة فإن ذلك يسقط شهادته. وبالتفاته في الصلاة وإذا كان يلتفت في صلاته فذلك مسقط للشهادة. وباقتراضه حجارة من المسجد وإذا كان يقترض حجارة من المسجد ولو ردها فإن ذلك يسقط شهادته. وعدم إحكام الوضوء وكذلك إذا كان لا يحكم وضوءه لا يتقن وضوءه فذلك مسقط للشهادة. والغسل وإذا كان لا يتقن غسله فذلك مسقط للشهادة. والزكاة لمن لزمته كذلك، إذا كان لا يؤدي الزكاة في وقتها فذلك مسقط للشهادة. وبيع نرد كذلك، إذا كان يبيع النرد وهو اللعبة التي رأينا أنها نهي عنها وأنها تمنع وأنها قمار، إذا كان يبيعها فذلك مسقط للشهادة، كبيعه التدخين مثلا فإنه مسقط للشهادة. وطنبور وهو آلة لهو، فإذا كان يبيع الطنبورة فذلك مسقط للشهادة. واستحلاف أبيه إذا طلب من أبيه أن يحلف له على حق معين فذلك مسقط للشهادة. وقدح في المتوسط بكل متوسط العدالة يقدح فيه بكل هذه القوادح التي قلنا. وفي المبرز بعداوة وقرابة. وفي المبرز يقدح، يقدح في المبرز أي كامل العدالة، يقدح فيه بالعداوة والقرابة اتفاقا. أيوة. وإن بدونه كغيرهم، وإن كان القادح الذي سيقدح فيه العدل الذي سيقدح فيه بالعداوة أو بالقرابة دونه في التبريز، دونه في العدالة معناها ليس مبرزا، فإذا شهد عدل لأنه بعداوته لزيد أو بقرابته لعمر فإنه لا تقبل شهادة المبرز حينئذ لزيد ولا لعمر، ولو كان الذي شهد عليه دونه في العدالة ليس مبرزا. نعم. كغيرهما على المختال، كغيرهما كغير العداوة والقرابة من القوادح على المختال، فالعداوة والقرابة يقدح بهما في المبرز اتفاقا، وأما بقية القوادح فعلى المختار والاختيار للخمي. وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد. وأما بالنسبة لزوال العداوة والفسق، العداوة قد تزول والفسق قد يزول، وإنما يعتبر زوالهما بما يغلب على الظن، يغلب على الظن زوال أحدهما عمل على ذلك.